محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الإدهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. هذه الأمور وهذه الأشياء هذه من الطهارة، من الطهارة التي بوب لها المؤلف بقوله كتاب الطهارة، فهذه أيضا من الطهارة وهي من سنن الفطرة، من سنن الفطرة التي الله تبارك وتعالى أمر عباده باتباعها كمالا لطهارتهم وتنظيفا لأجسادهم. فقال ابتدأ بالسواك، فقال السواك والمسواك يعني كل منهما اسم للعود الذي يستاك به، العود الذي يستاك به وتنظف به الأسنان من أي نوع من أنواع الأشجار، هذا يقال له سواك ويقال له مسواك، مأخوذ من التسوك وهو دلك الشيء وتنظيفه. ويطلق السواك على الفعل أي الدلك، يعني أنه كما يسمى به العود الذي يستاك به يسمى أيضا الفعل كذلك، نفس الفعل نفس التسوك يسمى سواك، وكل منهما يسمى سواك أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك، يعني كما يسمى تسوك هو سواك. التسوك الذي هو السواك بعود لين، يعني إذا أراد الإنسان أن يتسوك أو يستاك أسنانه وفمه فليكن ذلك بعود وليكن لين، يعني معنى لين يعني رطب من شجرته، أو أقل الأحوال يكون مندى، لأن الناي اليابس هذا ما يحصل فيه إنقاء ولا يحصل فيه إزالة أثر التغير الذي على الفم، فهو لازم يكون بعود، وأن يكون هذا العود لين، وأفضل ما يكون أن يكون طريا من شجرته، سواء كان رطبا أو يابسا ولكن مندى شرب من الماء حتى عادت ليونته إليه. من الأراك، الأراك شجر معروف، شجر الأراك هذا شجر معروف شبيه بشجر الرمان، أو زيتون، شجر الزيتون هذا أيضا مع ينبت بالجبال، يعني لأن الأراك والزيتون أعوادها لينة رطبة ناعمة صالحة للتنظيف، أو عرجون أو غيرها. العرجون هو حق النخلة، النخلة هذا القنو الذي هو أصل الشماريخ يقال له قنو، ويقال له أيضا إيش عرجون، مثل ما جاء في القرآن لما الله سبحانه وتعالى ذكر منازل القمر قال حتى عاد كالعرجون القديم، يعني ما زال القمر ينزل من منزله إلى منزله من منزله إلى منزله، وكل منزله ينقص نوره يضعف نوره حتى صار كالعرجون القديم. شوف التشبيه العجيب بالقرآن، تشبيهه بالعرجون، لأن العرجون عرجون النخلة إذا صار قديم يصير منحني مثل الهلال، فيه انحناء يصير دقاق مثل عرجون النخلة، ويصير فيه صفراء أيضا. وجامع بين التشبيه باللون والحجم والانحناء حتى عاد كالعرجون القديم، فهذا العرجون عرجون النخلة هذا أيضا يصلح التسوق فيه، لأن هذه الأشياء كلها لها شعر، إلى الإنسان أزال جلدتها ظهر فيها شعر لين، هذا الشعر اللين يحصل فيه يعني التسوك والإنقاء، إنقاء الفم من ذلك. فكل ما جاء يعني هذه تمثيل، وإلا أي يعني عود من الأعواد يصير بهذه الصفة من الليونة والنعومة والشعر وكذا يحصل حصل به الإنقاء، تحصل به السنة، يحصل بالاستياك به السنة. يقول منقي للفم، يعني لازم يكون هذا منقي للفم، أما الشيء الذي لا ينقي سيأتينا الذي لا ينقي هذا ما تحصل به السنة ولا تحصل فيها النظافة ولا يحصل فيه دلك الأسنان. غير مضر، غير مضر، أما إذا كان يضر يجرح الفم ويؤذي الفم لا، هذا ما ينبغي أن الإنسان يستاكب إليه، لأن الإنسان مأمور أنه يحافظ على نفسه ويحافظ على صحته ويحافظ على جوارحه، مأمور بذلك. غير مضر، احترازا من الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة. الرمان هذا يعني على أنه يثمر هذا الثمر الطيب اللذيذ ذا، إلا أن شجره أشبه ما يكون شجر العوشز، فيه شوك وفيه خشونة، خشن شجره وخشنة نعواده. فهذا مثل هذا العود حتى لو كسرته وحصلت أنك تظهر منه شعرات إلا التسوك ما تحصل شيء، ناشف من عوده كشجرة العوشزة. هذا الرمان. والآس، الآس هذا نوع من الريحان، نفس الشيء، فيه رائحة كذا لكنه مؤذي، مؤذي للأشياء. والآس وكل ما له رائحة طيبة، يعني يحصل فيه رد فعل هذا الأشياء، يعني يعطي الفم تغير، يغير الفم ورائحته. يقول لا يتفتت، عود لا يتفتت، يعني ما هو إذا حطيته في فمك وأردت التسوك تكسر في فمك، هذا ما يحصل منه ينقى، لأن هذا الذي يتكسر هذا ما يحصل أنه ينقي، ما ينقي إلا إذا كان إنه لين باقي، فهذا هو الذي ينقي. أما هذا الذي يتكسر من حين تضعه هذا ما يحصل منه إلا أذية، ولا يحصل منه إلا زيادة يعني وسخ. ولا يجرح، يعني هالأعواد الخشنة الصلبة هذه تجرح الفم، إنسان إذا دلكها على الأسنان وعلى اللثة وعلى اللسان جرحت. ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، يكره بهذه الأشياء لأنه لا يحصل منها فائدة وربما حصل منها ضررا على الإنسان. الإنسان يختار هالأعواد المناسبة، الأعواد الرطبة اللينة ذات الشعور يستاك، لأن الإنسان إذا أراد أن يستاك ويستاك على الأسنان ويستاك على اللثة يزيل ما عليها من فضلات الأكل والتغير نحو ذلك، وكذلك على اللسان يجريه على اللسان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك على لسانه حتى كان كأنه يتهوع من يعني المبالغة، من المبالغة في التسوق. هذا هو تطهير الفم. جاء في الحديث أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك هذا يعني فوائده كبيرة وكثيرة جدا، بس إنه يكون بعواد يعني تفيد ذلك. قال ولا يصيب السنة من استاك بأصبعه أو خرقة ونحوها، لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود. يعني إنه لابد التسوك الذي يريد أن يدرك بالسنة أن يكون بعود، أن يكون، أما أن يستاك بخرقة أو يستاك بأصبعه أو يستاك بشيء يقول إنه ما أدرك السنة. والراجح أن الإنسان يدرك من السنة بقدر ما أزال من الأوسخ، هذا هو السنة، لأنه ما ورد إنه إن الإنسان لا يستاك إلا بنوع معين، لا، الغرض منها إزالة الأوساخ وإزالة الإصفرار اللي على الأسنان وإزالة مثلا ما على الفم من آثار الطعام، هذا هو المقصود. فبأي شيء حصل هذا التنظيف، أي شيء حصل حصلت به السنة، يمكن بعضها يعني أقوى من بعض وبعضها أفضل من بعض وبعضها أنقى من بعض، فالإنسان هذا حسب ما وجد. فإذا وجد الخرقة يعني خشنة كذا ومر على أسنانه وعلى لسانه وعلى كذا حصل فيها إنقاء، وإن كانت ليست كالعود لكنه يحصل فيها شيء من ذلك. الفرشة، الفرشة أيضا تنقي وإن كانت ليست كالسواك، الفرشة إلى جاب على أسنانه وشعراتها دخلت بين الأسنان وعلى اللسان وعلى الفم وكذا وجابها حصل فيها الإنقاء وحصلت السنة بها. مسنون، يعني إن السواك يقول خبر، هذا خبر قوله التسوق مسنون كل وقت، يعني مسنون أنه ليس بواجب، هذا معنى قوله مسنون أنه ليس من الواجبات، وهذا بإجماع أهل العلم، إجماع العلماء أن السواك ليس من الواجبات لا عند الوضوء ولا عند الصلاة، وإنما هو مستحب، وقد أجمعوا على استحبابه، أجمعوا على أنه ليس بواجب، وأجمعوا على أنه مستحب وليس مباح. فهذا أيضا إيش؟ أيضا من مسنون كل وقت، يعني ما هو بزمن دون زمن، ولكنه يتأكد بوقت دون آخر، يحصل التأكد بوقت دون آخر. فالسواك مسنون كل وقت لأنه يحصل فيه التنظيف ويحصل فيه يعني إزالة رائحة، الإنسان إذا كان فمه متغير من النوم أو من الأكل أو من طول السكوت أو من نحو ذلك وتغير فمه رائحة فمه، ثم نظف هذا الفم بالسواك وكذا زالت الرائحة الكريهة وزالت الأوساخ والإصفراط الذي يعلق على الأسنان، يزول هذا. وهذا ومن هذا صار مسنونا، قال مسنون كل وقت خبر لقوله التسوق، أي يسن كل وقت لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد غيرهما، يعني معناه أنه فيه خير الدنيا وخير الآخرة، مطهرة للفم هذا خير الدنيا، أن الإنسان نظيف ومتطهر ومتنظف ورائحة فمه طيبة، هذه أحوال دنيوية، ومرضاة للرب هذا ثواب عظيم، وش أفضل من حالة الله سبحانه وتعالى يكون راضا عنك فيها، هذه ما فيها أفضل منها شيء، الإنسان ما يعمل العمل إلا لرضا الله جل وعلا، ورضوان الله هذا أفضل الأشياء، أفضل الأحوال وأفضل المقامات، أن يكون العبد الله سبحانه وتعالى راضا عنه، فهذا مرضاة للرب. يقول لكن لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا، يعني يقول إن التسوق أنه مستحب ومسنون كل وقت من الأوقات، أي وقت من الأوقات الإنسان يستاك ويطهر فمه، يعني فهو في فضيلة وفي أجر، إلا إذا كان صائم، إذا كان صائما بعد الزوال. قال لي أنه في هذه الحال يزيل رائحة الفم، وجاء في الحديث أنه لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، ولا تكون هذه الرائحة الخلوف، هذه رائحة الصائم، هذه ما تكون إلا بعد الزوال، أول النهار ما فيه رائحة، وآخر النهار تنبعث هذه الرائحة من فم الصائم، فهذه الرائحة هذه يكره أنه يزيلها فالسواك. ليه؟ قال لك لأنها أثر من آثار العبادة، أثر من آثار العبادة الذي هو الصيام، والله سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم، يعني هالرائحة الكريهة من فم الصائم التي تنبت عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها أثر من آثار العبادة، فلا ينبغي للصائم أن يزيله بل يبديها على حالها. وهناك قول آخر غير هذا القول، هناك قول آخر وهو أنه لا يكره التسوق للصائم، لا قبل الزوال ولا بعد الزوال. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع السواك في جميع أوقاته، ومن ذلك آخر النهار وهو صائم. أما حديث إذا صمتم فاشتاكوا بالغداة ولا تشتاكوا بالعشي، فالحديث هذا ضعيف، الحديث هذا ضعيف، لا تقوم به حجة، لا تقوم بحجة. أما أن السواك يزيل الرائحة، رائحة الصيام بعد الزوال، هذا ما هو صحيح، ما تزيل، لأن الرائحة التي تنشأ في فم الصائم بعد الزوال ليست من الفم حتى يزيلها السواك، وإنما هذه من المعدة. المعدة إذا خلت من الطعام آخر النهار ظهرت هذه الرائحة. هذه الرائحة مادتها ما هي تنبعث من الفم والأسنان حتى إن الإنسان إذا اشتاك أزالها، لا، هذه تنبعث من المعدة التي خلت من الطعام. إذن السواك لا يزيله، السواك على فرض أننا لا نريد أن نقطع هذه الرائحة، فإن السواك لا يقطعها، بل تبقى الرائحة كما هي. والخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك، هذا لا يزول بالتسوق في آخر النهار. وإلا فآثار العبادة محبوبة ومرغوبة عند الله تبارك وتعالى، وإن كانت في أعين الناس وفي نظر الناس أنها الشيء مكروه. ولهذا الدم تعرفونه، الدم المسفوح هذا نجس ومكروه، لكنه إذا كان الدم هذا من طعنة أو رمية في سبيل الله ومات منها الشهيد، فإنه يبعث يوم القيامة وعليه دمه، هذا اللون لون الدم، ولكن الرائحة وهذا ريحة المسك، لأنها أثر من آثار الطاعة ومن آثار عبادة الله تبارك وتعالى، حيث أنه شهيد قتل في سبيل الله. ومن ذلك أيضا الرجل الذي سقط من راحلته وهو محرم في عرفات فاندق عنقه ومات. النبي عليه الصلاة والسلام معروف إن الإنسان أفضل ما يكفن في الجديد، وأفضل ما يكفن أقله في ثلاث لفائف، وأن تكون بيض يدرج فيها، هذا أفضل ما يكفن. مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبين، مهما كان هذين الثوبين من القدم ومن الوساخة ومن كذا، وإنهن على ثوب ما فيه يعني أكثر من ذلك، كله لأن هذا لباس طاعة، لباس عبادة، لباس شعيرة عظيمة عند الله. فالله سبحانه وتعالى أمر أن تبقى عليه آثار عبادته حتى يبعث يوم القيامة، يبعث ملبيا. فآثار العبادة وإن كانت أشياء يعني ممقوتة ومكروهة وتعافها النفوس، لكن ما لما كانت من آثار الطاعة وآثار العبادة صار لها عند الله تبارك وتعالى مقام كريم. إذن الخلوف الذي ينبعث من فم الصائم هذا طيب، وإن كان الإنسان ما يكره إلى شمه، لكنه طيب لأنه أثر من أثر العبادة، ونحن لا نخاف عليه، لا نخاف على زوال هذه الرائحة إذا اشتاك الإنسان الصائم، إذا اشتاك بعد الزوال، فهذه الرائحة لا يزيلها السواك وإنما تبقى. إذن الراجح والصحيح أن الصائم يشتاك أول النهار وآخر النهار، ولا هناك شيء يعني يدفع هذا القول. ولهذا قال موتى يباح السواك لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا، وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب، لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. هذا حديث صريح لو صح، لكن حديث مو صحيح، الحديث غير صحيح، وإلا صريح وواضح وكل شيء، لكن ما يترتب عليه حكم شرع ما دام انه ضعيف. ضعفه رجال الحديث. يقول ان الصيام متأكد في محال كثير، دائما هو مستحب دائم، لكنه متأكد في حالات. من هذه الحالات قال متأكد عند الصلاة فرضا كانت الصلاة او نفل، لكن ما شاء عند الناس من أن الصلاة التي يستاك عندها أنها تفضل بسبعين درجة، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. وإنما نعم أنها يعني أن هذه أن التسوق عند الصلاة أنه مستحب ومتأكد، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. شوف هذا متأكد، ولا منعوا صلى الله عليه وسلم من أمرهم إلا خشية المشقة عليه، يعني يقول لأمرتهم أمر إيجاب ولا الأمر الاستحباب موجود، لكن الأمر أمر إيجاب، هذا هو الذي صلى الله عليه وسلم من شفقته على أمته ومن رحمته بهم ومن خوفهم أنهم يقعون في الإثم وترك الواجبات ما أمرهم بالسواك عند الصلاة أمر إيجاب، وإنما يأمرهم أمر استحباب. إن حصل فالصلاة أفضل وأكمل وأحسن، وإن لم يحصل فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ولا نقص منها لا واجب ولا فرض ولا ركن ولا شيء. وبهذا نقدر نقول إنه في هذه الحال إن التسوف في هذه الحال عند الصلاة يعطى حق الواجبات، يعطى حق الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يوجب، لكن خشية من هذا من أنهم يتركون ويأثمون ما أمرهم، إذن الأجر أجر الوجوب موجود، وإن كان الأمر أمر استحباب لكنه موجود. ولهذا مثل النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء فرضت عليه الصلاة 50 صلاة باليوم والليلة، 50 صلاة باليوم والليلة. وتعرفون قصة المعراج، فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يرجع بين ربه وبين موسى، يرجع ويسأله التخفيف حتى صارت 45 40 35 إلى أنها صارت 5 صلوات، إلى أنها فرضت 5 صلوات في اليوم والليلة. فجاء إلى مرة من عندي موسى فقال بما فرضت عليك؟ قال 5. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال إني رجعت إلى ربي حتى استحييت. إذن نودي عليه الصلاة والسلام إنها 5 في العدد 50 في الأجر، 50 في الأجر. فهذا مثل هذه الأشياء التي يترك الأمر بالوجوب فيها من أجل الشفقة على الناس والتخفيف عليهم، هذه تأخذ أجر الواجبات. من ذلك التراويح وصلاة الليل، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ليلتين أو 3، ولكنه اختفى في بيته، ولما أصبح في الليلة الرابعة أو الثالثة قال إني لم يخفى علي مكانكم، يعني انكم اجتمعتم للصلاة، ولكني كرهت ان اخرج اليكم الا تفرض عليكم صلاة الليل في رمضان. فهو عليه الصلاة والسلام عارف فضلها وعارف يعني كذا، لكن خشية الوجوب. فمثل هذه الاشياء، هذه العبادات الفاضلة، اذا يعني يقدر الانسان ان يعطيها من الاجر والفضل درجة الواجبات، لأنها لم تكن من الواجبات إلا خشية تشق على الأمة في هذه الديانة وهذه الشريعة السمحة السهلة اللي الله سبحانه قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبعثت بالحنيفية السمحة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله يخفف عنكم، اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه روح الديانة، روح الشريعة الإسلامية هذه تعطي هذه المعاني، بأن الأعمال الصالحة التي ترك فرضها ووجوبها ترك من أجل التخفيف والمسامحة على الناس، أنها تعطى في الأجر وفي الثواب، تعطى إن شاء الله أجر الواجبات. فمن ذلك السواك، فالسواك النبي صلى الله عليه وسلم في موضعين كله يقول لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك، عند الصلاة وعند الوضوء، عند الصلاة وعند الوضوء يقول لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالصلاة بالسواك عند كل صلاة، ولا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء. إذن وفي هذه الحالتين قريب من الواجبات. قال متأكد عند الصلاة، عند صلاة فرضا كانت أو نفلا، متأكد فيها، لأن الإنسان يريد أن يناجي الله جل وعلا، ويريد أن يدخل على الله ويناجيه ويناديه، فلا ينبغي أن يناجيه بفم رائحته كريهة، أو بفم متغير، أو بفم غير نظيف وغير، ما ينبغي هذا، ما ينبغي أهل. ولهذا منع من دخول المساجد آكل يعني البصل والكراث والثوم لئلا يؤذي. ولما النبي صلى الله عليه وسلم قدم له قدر فيه بقول وخضروات، قال لرجل كل كل، وقال لما لا تأكل أنت يا رسول الله؟ قال إني أناجي من لا تناجي، أنا لي قرب وصلة بالله ما هي عندك أنت يا فرد عادي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمتنع عن هذه الأشياء ويتنظف ويتطهر، لأنه دائما قريب من الله جل وعلا بمناجاته ومناداته ودعواته وصلواته دائما كذا. فمن هذا يعني يكره الإنسان يأتي مجامع الناس والمساجد والأشياء والرائحة، من ذلك رائحة الدخان، رائحة الدخان، ما ينبغي للإنسان أنه يقبل على مسجد وهو يدخن ويسأل الله العافية من هذا ويحاول تركه، لكن مدام بليبه فأقل الأحوال أنه إذا أراد الذهاب إلى المسجد وأراد الصلاة أنه يتنظف وينظف فمه ويتطهر وكذا، حتى يقطع الرائحة، حتى يقطع هذه الرائحة عنه. قال عند كل صلاة فرضا كانت الصلاة أو نفلة، وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، لأن الإنسان إذا نام وأطاع خصوصا طال النوم يتغير فمه، إلى قام إلى فمه متغير، إلى له رائحة ولا كذا، هذه الرائحة وهذا التغير وهذا الإصفرار هذا ما يزيله إلا إيه؟ إلا السواك. فهو متأكد في هذه الحال، متأكد أنه يستاك ويزيل عنه هذا السواك. قال وعند انتباه من نوم ليل، وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره، يعني من ذلك إذا أكل من هذه البقولات بصل أو فوم ونحدان، وعند وضوء، متأكد جاء بالحديث لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وعند قراءة، قراءة إذا أراد قراءة القرآن، كلام الله أعلى كلام، أعلى كلام هو كلام الله القرآن الكريم، هذا أعلى كلام. فإذا أراد الإنسان أن يتلو كتاب الله ينبغي له يكون على نظافه وعلى طهاره وعلى كذا، تكريما لهذا الكلام تكريما. وعند قراءة زاد الشركسي والمصنف والإقناع ودخول المسجد ودخول المنزل وإطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان، كل هذه الأشياء يتأكد عندها التسوق. طيب إيش صفة التسوق؟ والله ما له يعني صفة يعني أنه الإنسان له صفة أو له يعني طريقة خاصة، لأن الغرض الإزالة، لكن يقول ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه ويغسل السواك، يعني يقول إذا أراد أن يستاك فيستاك عرضا بالنسبة للأسنان، العرض يعني يذهب بها كده، هذا العرض الأسنان طولها كده، هو يذهب بالسواك من هنا، نعم يذهب بالسواك من هنا من هنا، نعم. ويكون باليد اليسرى، ليه باليد اليسرى؟ تقدم لنا إن اليمنى أنها تقدم للأعمال الطيبة، وأن اليسرى تقدم لما سوى ذلك، فإزالة الوسخ من الأسنان هذا مثل إزالة الأوساخ ومثل لمس الجروح ومثل الأشياء، هذا مما يعدله اليد اليسرى، فينبغي له أنه يستاك ويأخذ السواك بيده اليسرى لا دون اليمنى، لأن اليمنى للأشياء الطيبة والأشياء الطاهرة. ويستاك عرضا استحباب، يعني لو استاك طول هكذا ما في شيء، بس هذا على وجه الاستحباب. بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته، اللثة هذا اللحم اللي نابتت فيها الأسنان، هذه قال لها لثة. ولسانه، حتى اللسان يأتيها الطعام ويأتيها الأشياء ويأتيها الريح.